موانع الحدث، وما لمحدث صلاة أو طواف، ومس مصحف ولو جلدا أناف، ولو بعود غير جزء معظم لمتعلم أو المعلم. ثم الصبي كالكبير فيه، وإثمه على مناوليه، وكل من بلا وضوء صلى ففاسق على الشهير ضلّى.